فهو ثناء وتعظيم في مقال سببه النعمة. ويكون بالقلب واللسان والجوارح. والحمد يكون بالقلب واللسان. إنه ثناء. وقوله الله معناه الإله، الإله ذو الألوهية. فهو يتضمن إثبات الإلهية له سبحانه وتعالى، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. وهذا الاسم يتضمن جميع معاني أسمائه وصفاته سبحانه. ولهذا قيل إنه الاسم الأعظم الله. الحمد لله رب العالمين، الرب فسر بالمالك والمنعم، ويتضمن معاني الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، ويتضمن صفاته الفعلية. فهذا هو الاسم الثاني، رب العالمين. واسم العالمين شامل من المخلوقات الإنس والجن وسائر المخلوقات، هو ربه، رب كل شيء، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إنها دلت على توحيد الإلهية كما تضمن ذلك اسمه الله، توحيد الربوبية كما في اسمه رب العالمين، توحيد الأسماء والصفات كما في قوله الحمد، فهي تدل على أنواع التوحيد بطريق التضمن أو وبطريق اللزوم بكل الدلالات. الحمد لله رب العالمين. وهو تعالى يحمد نفسه بذلك ويعلمنا أن نحمده بذلك. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا قوله سبحانه، قول له وكلامه سبحانه يحمد نفسه. فإذا قرأ المسلم هذه الآية كان حمدا منه لربه. ولهذا في الحديث القدسي حمدني عبدي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ففيها فهو حمد من الله لنفسه وتعليم لعباده أن يحمدوه. وهكذا يكون الحمد من العبد لرب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين. والرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، فيها إثبات هذين الاسمين وإثبات صفة الرحمة. وفي الحديث القدسي وإذا قال الحمد لله الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، لأنه مدح ربه مرة أخرى ثناء، أثنى علي عبدي. فإن الآية الأولى متضمنة لمعنى الآية الثانية. وهذا الاسمان ورد في القرآن في مواضع كثيرة الرحمن، والمشركون ينكرون اسم الرحمن كما ذكر الله ذلك في مواضع، وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن أسجد لما تأمرنا، وعارضوا كتابة الرحمن عند عقد الصلح، قال لا نعرف إلا رحمن اليمامة، قالوا اكتب باسمك اللهم إمعانا وإصرارا على الكفر بهذا الاسم الرحمن الرحيم. وأحسن أو أقرب ما قيل في الفرق بينهما أن الرحمن يتضمن صفة الرحمة الذاتية، والرحيم يتضمن صفة الرحمة الفعلية. ولهذا يكون ولهذا يتعلق به المعمول وكان بالمؤمنين رحيما. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأما الرحمن فلا يقال إنه رحمن بالمؤمن، هو رحمن الدنيا والآخرة. ومن الفرق أن اسمه الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة. وقوله تعالى مالك يوم الدين، وأكثر القراء على ملك يوم الدين، الله هو المالك في كل شيء، وهو المالك في الدنيا والآخرة، وهو سبحانه وتعالى الملك على كل شيء، لأنه المدبر المتصرف في الخلق. وخص يوم الدين لأنه يوم الجزاء، في ذلك اليوم لا يكون ليس لأحد شيء من الملك ولا شيء من الملك، لكن في الدنيا فيه ملوك فيه ملاك، لهذا عندما يأخذ الله السماوات والأرض يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهو المتفرد بالملك الحقيقي أزلا وأبدا، لكن في الدنيا الله تعالى يعطي من شأن عباده شيئا من الملك. ولهذا جاء في القرآن ذكر وصف بعض الناس بالملك، وقال الملك كان وراءهم ملك مالك يوم الدين. وهذا اسم من أسماء يوم القيامة، يوم الدين، يوم النشور، يوم القيامة، يوم الحساب. ولهذا تضمنت الآية الدلالة على إثبات المعاد، ففي هذه الآيات إثبات التوحيد بأنواعه، إثبات اليوم الآخر. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية هي الآية الرابعة، وهي التي جاءت في الحديث قوله سبحانه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقوله إياك نعبد فيها قصر العبادة عليه سبحانه، فلا فلا حق لأحد في العبادة، بل العبادة محض حقه، محض حقه. فقوله إياك نعبد أي لا نعبد غيره، لا نعبد غيرك، وإياك نستعين هذا للعبد لأنه يتضمن طلب العون. والعبادة هي الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس، فهي مراد الله من العباد، هي مراد الله من العباد، وهي غاية سعادة العباد. العبادة عبادة الله وحده لا شريك له هي السبب الأعظم من سعادتهم. والاستعانة بالله على ذلك، وإياك نستعين به سبحانه على عبادته وعلى كل شيء، على كل ما يهمنا ونحتاج إليه. فمضمون الجملة الثانية وسيلة لمضمون الجملة الأولى. وتقديم المعنى الأول هو من تقديم الغاية، كما يقول من تقديم الغاية على الوسيلة. في الآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم توجه، فبعد التحميد والثناء والتمجيد والتوحيد يتوجه العبد إلى ربه. بالدعاء، وإلا فالتوجه بدأ من قول إياك نعبد، كما يقول أهل البيان إن هذا التفات من الغيبة إلى الحضور، من الخبر إلى الخطاب الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد. الآيات الثلاث فيها إخبار عما يستحقه الرب. الآية الثالثة توجه إليه سبحانه وتعالى بتخصيصه بالعبادة، إياك نعبد أي لا نعبد غيره ولا نستعين سواك، لا نستعين سواك، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد التمجيد والتوحيد والتوحيد توجه العبد بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هنا شامل لنوعيها، هداية التوفيق مختصة بالسعداء، وهداية البيان والإرشاد. والعبد فقير إلى ربه في هذا وهذا، اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا، علمنا وبصرنا وأرشدنا وثبتنا ووفقنا، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط فسر بالإسلام، بدين الإسلام، وبالقرآن وبالرسول، وهي معاني متلازمة. فالإسلام هو العمل بالقرآن، وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والصراط معناه في اللغة الطريق الواسع الواضح الموصل إلى الغاية، وهذا لا شك، هذا في الصراط الحسي، لكن المراد هنا الصراط المعنوي والطريق المعنوي، وهو صراط الله. قال الله أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط يشمل الدين كله، العلم والعمل. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف الخلق في هذا الشأن في العلم والعمل. فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وعملوا به. فهؤلاء هم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جاء في سورة النساء. الطائفة الثانية من عرف الحق وعاند ولم يعمل به ولم يقم به بل استكبر، وهذا سبيل المغضوب عليه. وخص الناس بهذا هم اليهود كما جاء في تفسير الآية أن المراد بالمغضوب عليهم هم اليهود، وكما تدل عليه الآيات الأخرى في وصف اليهود بالغضب فباءوا بغضب على رب. والطائفة الثالثة من جهل الحق وعمل بغير علم وهم الضالون، وأخص الطوائف بهذا هم النصارى، فلا يخرج أحد عن هذه الطوائف الثلاث إجمالا وتفصيلا. فالصراط المستقيم هو العلم بالحق والعمل به، والخارجون عن الصراط هم من عرف الحق ولم يعمل به أو عمل على غير هدى. فهذا الدعاء وأنفع ما يقول العبد، وهو دعاء أوجبه الله على عباده لذلك لحاجتهم وضرورتهم إليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نسأل الله أن ينفعنا بالله.